لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كثيرا ما نهتم بأعمال البدن ونغفل أحيانا عن أعمال القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب صلاح البدن وصلاح الأعضاء. قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. لذا قيل: عبادات الملك ملوك العبادات، أي عبادات القلب من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله ومحبة دينه ومحبة كلامه سبحانه وتعالى، والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشوع واليقين والصدق وغيرها من أعمال القلب ملوك العبادات. عمل هو أقل شعب الإيمان، مع ما في القلب من محبة وإخلاص وصدق ويقين، مع امتلاء القلب بالإيمان يرتقي بصاحبه إلى أن يكون سببا في دخوله الجنة. في القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أزاح شوكا عن الطريق قال: لا يؤذي المسلمين، فغفر الله عز وجل له. إماطة الأذى عن الطريق أقل شعب الإيمان، لكن مع ما في القلب، مع ما كان في قلب هذا الرجل من محبة المسلمين والخوف من أذاهم وحرصه على مصلحتهم، كان سببا في دخول الجنة. الرجل الذي نزل البئر فشرب لما عطش، فلما خرج وجد كلبا يأكل الثرى من العطش، فنزل البئر فسقى الكلب، لأنه قد بلغ الكلب من العطش ما بلغ به، ملأ خفه وسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له برحمة هذا الإنسان لكلب، برحمة الإنسان لحيوان، بالرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلبه لحيوان، كان سبب مغفرة الله عز وجل له. وانظر على العكس، وانظر إلى قسوة القلب ما تؤدي إليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا قصة المرأة التي حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. قسوة للقلب كانت سببا في عذاب هذه المرأة، ليس قسوة على مؤمن ولا على مسلم، وإنما على حيوان قست عليه فكان سببا في عذابها. فلا بد أن ينتبه الإنسان إلى إصلاح قلبه، إلى طهارة قلبه. لابد أن يهتم الإنسان بإصلاح هذا القلب الذي صلاحه صلاح أعضاء البدن جميعا، والذي فساده فساد أعضاء البدن جميعا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يطهر قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.